أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، هذا الحديث العظيم يدل على جمل من القواعد الكثيرة، نأخذها قاعدة قاعدة. القاعدة الأولى أن فيه دليلا على أن الأصل في النواهي التحريم إلا لصارف، فكل ما نهاك الشارع عنه كتابا وسنة فالواجب عليك أن تجتنبه، ولا يجوز لك الإقدام عليه مطلقا إلا إذا ورد صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فحينئذ تعمل بما دل عليه الصارف. القاعدة الثانية أن في هذا الحديث دليلا على أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا لصارف، فجميع ما أمرك الشارع به كتابا وسنة فالواجب عليك أن تحمله على الوجوب، ولا يجوز لك أن تصرفه عن دائرة الوجوب إلى دائرة أخرى إلا لصارف، فإذا جاء الصارف فإنك تقضي بما قضى به الصارف. وليس من الصوارف قول الجمهور، ولا كون هذا النص في باب الآداب كما قاله بعض الأصوليين. القاعدة الثالثة أن فيه دليلا على قاعدة المشقة تجلب التيسير لقوله: فأتوا منه ما استطعتم، فأي فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول النبي ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهي من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، فمتى ما ضاق الأمر اتسع، وليس علينا في دين الله من حرج. القاعدة الرابعة أن فيه دليلا على أن الواجبات منوطة بالقدرة، فلا واجب مع العجز إجماعا، فالواجبات الشرعية منوطة بالقدرة فلا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة، فأي شيء من واجبات الشريعة تعجز عنه كلا أو بعضا فيسقط عنك كله إن كان العجز كليا، أو يسقط عنك البعض الذي تعجز عنه إن كان العجز بعضيا. وهذا من أعظم التخفيف والتيسير على المسلمين، ولذلك من صفات شريعة رسول الله أنها حنيفية سمحة يسيرة، كما في مسند أحمد من حديث عائشة مرفوعا: بعثت، وفي رواية: أرسلت بحنيفية سمحة. ومن القواعد أيضا ومن القواعد أيضا أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة في الجهل تقول: كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. عادتك تكتب، فإذا سألك سائل متى يكون الجهل عذرا فقل: إذا عجزت أنت عن رفعه، فأي جهل تعجز أنت عن رفعه، إما لعدم وجود العلماء كما في آخر الزمان، وإما لانقطاع وسائل الاتصال فيما بينك وبينهم لكونك في بلاد كفر، أو لكونك مثلا في برية بعيدة، فمتى ما كان طريق الجهل معجوزا عن سلوكه فهذا الجهل يعتبر عذرا. ويفهم من هذه القاعدة أن ما لا تعجز عن رفعه من الجهل فلا يعتبر وجوده عذرا. ومن القواعد أيضا أن فيه دليلا على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا تعسر عليك بعض العبادة وتيسر لك بعضها فإياك أن تترك ما تيسر لك بحجة ما تعسر، فأتي ما استطعت، وأما ما تعسر عليك فإنه يسقط. فلو أنك وجدت ماء يكفي بعض أعضاء طهارتك فالواجب عليك استعماله، ولا يحل لك أن تترك هذا الماء بحجة أنه لا يكفي إلا لبعض أعضائك. وإن كنت قادرا على بعض الركوع وبعض السجود فيجب عليك هذا البعض الذي تقدر عليه، وأما ما تعسر وعجزت عنه فإنه يسقط عنك. ومن القواعد أيضا أن فيه دليلا على قاعدة تقول كل سؤال لا نفع للعبد فيه، كل سؤال لا نفع فيه لا نفع فيه مطلقا فمنهي عنه شرعا. كل سؤال لا نفع فيه مطلقا فمنهي عنه شرعا، لقوله في الحديث إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. فأي سؤال لا نفع لك فيه لا في دينك ولا في دنياك ولا في أولاك ولا في أخراك ولا تستفيد منه أبدا أي فائدة، لا في صدر ولا ورد، ولا يجنى من طرحه أي مصلحة ولا حكمة، فاعلم أن الله نهاك عن هذا السؤال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وقال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ويقول العلماء ويقول أنس رضي الله تعالى عنه نهينا عن السؤال، نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يجيء من البادية الأعرابي العاقل فيسأل كي ما نسمع. ولذلك لو حسبت الأسئلة في القرآن لوجدتها قليلة، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك تعد على أصابع اليدين، لأن السؤال قد يكون جوابه لا يصلح لك، فأنت تكون كالشاة التي تبحك برجلها عن السكين التي تقتلها. في صحيح الإمام مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فولى الرجل حزينا، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار، لما تسأل طيب؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فسئل فغضب، فكان من عقوبته لمن غضب عليهم أن قال والذي نفسي بيده لا تسألوني في هذا المجلس عن شيء إلا أجبتكم، إلا أجبتكم. هذا من باب العقوبة، هذا خطير جدا. قال فجثى عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله آمنا بالله ورسوله، يعني تبنا انتهينا. فإذا أردت أن تطرح سؤالا على عالم أو أحد فيجب عليك أن تمحص سؤالك وأن تنظر في مصالحه ومنافعه، فإن كنت ستنتفع بجوابه فاسأل وإلا فاسكت عنه. ومن القواعد أيضا أن فيه دليلا على قاعدة شرعية ومقصد من مقاصد الشريعة، يقول الاتفاق يجب الاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، يجب الاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. وهذا من جملة أصول الشرع، فأعظم ما يريده الله عز وجل منا بعد التوحيد أن نبقى متآلفين متوادين متحابين، قلوبنا صافية على بعضنا، على سرر متقابلين، وفي مجالسنا يعني متسامرين، لا يحمل أحدنا على أخيه إلا كمال المحبة والاحترام والتقدير. ولذلك من أعظم ما نهانا الله عز وجل عنه الفرقة والاختلاف، فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجعل الله الفرقة والاختلاف في الدين من طبع الكفرة، قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك طوع الفقهاء بعض قواعد الشرع لتحقيق هذا المقصود الشرعي، فقالوا: كل معاملة تتضمن الخصومة والنزاع فمحرمة، كبيع المسلم على بيع أخيه، لمن هي عنها؟ لأنها موجبة للفرقة والنزاع والخصومة. وشراء المسلم على شراء أخيه، لمن هي عنها يا راشد؟ لأنها سبب للنزاع والخصومة. خطبتك على خطبة أخيك، لمن هي عنها؟ لأنها سبب للفرقة والنزاع. إذن أخذوا منها قاعدة، وأخذوا قاعدة أخرى تقول: كل سنة أدى فعلها إلى الفرقة والنزاع فالمشروع تركها. فالجهر بالبسملة إذا أدى إلى الفرقة والنزاع فلا تجهر، والإسرار بالبسملة إذا أدى إلى الفرقة والنزاع فاجهر، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة إذا أدى إلى الفرقة والنزاع والاتهامات والاختلافات فأسبل يديك. فالمقصود الأعظم عند الله أن نبقى إخوة، ليس المقصود عند الله أن تطبق هذه السنة وإن دمرت الدنيا بتطبيقها. فليكن عندك فقه علم، فليس كل شيء تعلمته لا بد أن تطبقه إلا إذا كان في تطبيقه المصلحة الخالصة أو الراجحة. فقدم أخوتك وبقاء فقدم تآلف المسلمين، قدم ترابط المسلمين، وحدة صف المسلمين، حتى ولو على مصالحك الشخصية. ولذلك لا يزال العلماء يصرخون بوجوب السمع والطاعة. لما؟ لأن الناس لا تجتمع قلوبهم إلا على إمام، ولا تتحد صفوفهم وتتوحد كلمتهم إلا على إمام. فنحن لا نريد هذا الإمام لسواد عينه، ولكن لعلمنا أنه متى ما ذهب هذا الإمام عن البلد كثر النزاع وكثرت الخصومة، ونحن نريد بقاء الألفة والمحبة والتآخي ووحدة الصف وقوة الكلمة. وليفهم من كلامنا ولا يفهم من كلام أهل العلم رحمهم الله شيئا آخر، قاعدة عظيمة هذه، قاعدة وجوب الاتفاق والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. ومنها أيضا قاعدة أخرى، أن فيه دليلا على أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المأمور، عفوا من ترك المحظور، أن فعل المأمور في ميزان الشارع أعظم من ترك المنهي عنه. يعني أن عقوبتك عند الله إذا تركت مأمورا أعظم مما لو فعلت محظورا، بل إن معصية إبليس كانت من قبيل ماذا؟ من قبيل ترك المأمورات، وهو أنه ترك السجود الذي أمر به. ومعصية أبينا آدم كانت من قبيل ماذا؟ اجتناب المنهيات. فانظر إلى ما ختم به إبليس، وانظر إلى ما ختم به آدم. فإبليس ختم له بالشر لأن جنس معصيته كانت ترك مأمور، فعقوبة تارك المأمور عند الله عز وجل عظيمة جدا. وأما آدم فقد تاب الله عز وجل عليه. ولذلك يقول العلماء إن التوبة من فعل المحظورات أيسر من التوبة من ترك المأمورات. لما؟ لأن التوبة من فعل المحظور عبارة عن ترك الشيء، والترك يسير، لكن التوبة من ترك المأمور عبارة عن إنشاء فعل جديد، والفعل ثقيل. أنتم فهمتم؟ ولذلك تجدون أن المأمورات مبني على عبادة يحبها الله طلب وجودها. فإذا المأمورات متعلقة بما يحبه الله، المأمورات متعلقة بما يحبه الله. وأما ترك المنهيات سيد فهو متعلق بشيء يكره الله فعله، فإذا باب المنهيات متعلق بالأشياء التي يبغضها الله، فصار باب المأمور أحب إلى الله وأرفع عند الله من باب المنهيات، لأنه باب متعلق بمحاب الله ومراضيه. وأما باب المنهيات فهو باب متعلق بما يكرهه الله ويأباه. وآخر قاعدة عندنا أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الحذر من أسباب العطب والهلاك. كل سبب يوجب الهلاك فالواجب الحذر منه. وما أجمل أن يجمع الإنسان أسباب الهلاك في الأمم السابقة في الأحاديث التي ينص عليها رسول الله بقوله إنما هلك من كان قبلكم ولو أقيمت فيها محاضرة لكانت طيبة. سجلها عندك نحطها من برنامج العام الجاي إن شاء الله، لأن جمع هذه الأسباب فيه وقاية للأمة، ليس كذلك؟ حتى لا تسلك أمتنا مسلك الأمم السابقة فتهلك كما هلكوا، فتهلك كما هلكوا. والله أعلم.